لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العارية. والعارية مضمونة بقيمتها يوم تلفها. والعارية المقبوضة مضمونة، نص عليه، روي عن ابن عباس وأبي هريرة لما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه الخمسة وصحح الحاكم إسناده. وعن صفوان: والعارية مضمونة. العارية اختلفوا، يعني الشيء المستعير، اختلفوا في الشيء المستعير هل يجب ضمانه لو تلف أو لا يجب ضمانه. الأئمة الثلاثة يقولون لأنه مضمون، مالك والشافعي وأحمد رحمه الله، وأبو حنيفة لا يرى ضمانه، فمن استعار شيئا فأتلفه يجب أن يعيد بدله أو قيمته، إن لم يكن له بدل فيجب عليه إعادة القيمة. فالحنفية لا يرون، يقولون الإعارة من باب الإحسان، فإذا تلف شيئا فلا يعيده. هؤلاء استدلوا بأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، تقول صلى الله عليه وسلم: العارية مضمونة، لأنه لما استعار صلى الله عليه وسلم أدرعا جمع درع من صفوان في غزوة حنين، قال: غصبا يا رسول الله؟ قال: بل عارية مضمونة. فوصفها صلى الله عليه وسلم بالضمان، قالوا هذا وصف للعارية. الحنفية يقولون: لا، إنما صلى الله عليه وسلم جعل الضمان في تلك العارية، لأن الوصف تارة يكون للتأكيد وتارة يكون للتأسيس. هنا أراد أن يؤسس، يقول: إنما أخذت منك العارية فأنا أضمنها لك، وإلا العارية لا تكون مضمونة. ثم استدل الأئمة الثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: وعلى اليد ما أخذت حتى ترده. على اليد ما أخذت، كلمة على تفيد وجوب الضمان، أن من أخذ شيئا عليه أن يعيد مكانه. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت، فأوجب عليها الضمان وأوجب عليها إعادة هذا التالف إلى صاحبه. الحنفية يؤولون هذا، يقولون: على اليد ما أخذت حتى ترده، أنها أمانة، ومطلوب من الرجل إذا استعار شيئا أن يعيده. لكن ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للهلاك والتلف، ما قال يجب عليك ضمانها إذا أتلفته، إنما قال: على اليد ما أخذت. وهذا وصف كل أمانة، كل من اؤتمن على شيء فوقع عنده تلك الأمانة يعيده. هذا معنى على اليد، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت. الأئمة الثلاثة قالوا: على اليد ما أخذت، أرادوا بها أن من استعار شيئا وجب عليه إعادته. وغيرهم يقولون على اليد ما أخذت أنها من أخذ شيئا يعيده إلى صاحبه، فلم يتعرض صلى الله عليه وسلم للهلاك. هذا تأويل من؟ تأويل الحنفية للحديث. الشاهد أن الحديثين اللذين استدل بهم الأئمة على وجوب الضمان لم يردهما الحنفية، وإنما أخذوا بها وجها آخر استدلوا بها على خلاف ما استدل به الجمهور. اقرأ شرح إبراهيم. وعن صفوان أنه عليه السلام استعار منه يوم حنين أدراعا فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أحمد وأبو داود. ولأنه قال أغصبا يا محمد لأنه لم يسلم. صفوان من مسلمة الفتح من المؤلفة قلوبهم، وذاك فيما أسلم. نعم. ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في إتلافه، فكان مضمونا كالغصب. بعدما استدل بالحديثين أراد أن يستدل بالعقل يعني بالقياس، وقال لأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا منفردا بنفعه، أخذ ملك غيره استعار منه القلم لنفع نفسه منفردا بنفعه، ما حد شاركه في هذا الانتفاع، من غير استحقاق، لم يكن حقا، لم يكن عن إرث، ولم يكن عن هبة، ولم تكن عن إجارة، وهو أخذ ملك غيره لينتفع به من غير استحقاق ولا إذن إتلافه. لم يأذن له، قال خذ هذا القلم اكتب به حتى ينكسر، قال خذه عاريا. فلما أخذه من غير استحقاق ولا إذن إتلاف وجب عليه إعادة مثله إذا تلف، ولا ما يجب عليه؟ هذا دليل العقل عند الأئمة الثلاثة. نعم. وكان مضمونا كالغصب، كمن غصب شيء يكون مضمونا عليه. نعم. وقاسه في المغني والشرح على المقبوض على وجه السوء. وقاسه في المغني والشرح، المغني للمقدام والشرح لابن عمي، على المقبوض على وجه السوء. إذا أخذ الإنسان بضاعة قال قبلتها بالقيمة، لكن ذهب ليتشاور أو يرى من باب التجربة أو الخيار فأخذها فتلفت، بل لو تلفت تحت يده فهي على ضمان المشتري أو ضمان البائع. فقال هنا في قول إذا قسناها على على على على وجه السوء فيكون في ضمان المشتري، أراد أن يقول ذلك. نعم. أقرأ ما بعده. قال في الفروع فدل على رواية مخرجة وهو متجه، وذكر الحارثي لا يضمن، وذكره الشيخ تقي الدين عن بعض أصحابنا، واختاره صاحب الهدي فيه لما روى عمرو بن شعيب عن اختاره صاحب الهدي صاحب الهدي بن القيم، له كتاب اسمه زاد العماد في هدي خير العباد، زاد المعاد في خير هدي العباد، اللهم صل عليه وسلم. كتاب قيم يعني طالب العلم استحسن شراءه. فيقول أنه في الهدي اختار أن المستعير إذا تلف عنده الإعارة عن غير عمد لا يضمنه، موافقة للحنفية. نعم. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال ليس على المستعير ضمان، ولأنه أضفها بإذن مالكها فكانت أمانة. ورد بأنه يرويه عمرو بن عبد الجبار عن عبيد بن حسان وهما ضعيفان. يقول أن هذا الحديث على المستعير ضمان حديث ضعيف، لا يصح أن يكون حجة، لا يصلح أن يكون حجة، وضعفه لأن فيه راويين ضعيفين. نعم. قاله الدارقطني مع أنه يحتمل أنه أراد ضمان المنافع والأجرة. وعلى المذهب ضمان المنافع والأجزاء، صلحوها، ضمان المنافع والأجزاء. وعلى المذهب لا فرق بين أن يتعدى فيها أو لا. يقول المذهب أن من استعار شيئا فتلف عنده تعدى أو لم يتعدى. إيش معنى تعدى؟ قال استعير منك الميشفة لأن عندي أضياف، إذا طعموا غسلوا أيديهم ونشفوا فأخذ الميشفة، وبعد أن استعملها الأضياف بدأ يحمل فيها رمل وتراب، ما رأى شيء ينقل منها فيها هذه المادة إلا هذه الميشفة، بعد ما انتهى غسلها وأعادها فأراد إعادتها وإذا هي تحرقت. هذا التلف تعدي ولا مو تعدي؟ وجه التعدي ما هو؟ أنه استعملها في غير ما استعيرت له، أو أنه غسلها بمادة كاوية تذب القماش فهذا تعدي، أو عرضها للنار فهذا يكون ضامن له. وهكذا من استعار شيئا فتلف عنه عندهم بالتعدي يضمنه، ولو بغير تعد كذلك يضمنه عند الحنابلة، تعدى أو لم يتعدى، لأن من صفة العارية ضمانها لا بد أن يعيدها لصاحبها. نعم. ويستثنى منه ما إذا تلفت في يد مستعير من مستأجرها، أو يكون المعار وقفا ككتب العلم ونحوها. يقول العارية مضمون إلا في مسألتين، الأولى أن يستأجر رجل سيارة من صاحبها ثم إن المستأجر يعير هذه السيارة لآخر، استأجرها لمدة شهر ثم أعارها لآخر لمدة يومين فتلفت عند المستعير، هذه لا يضمنها. من الذي لا يضمنها؟ لا، المستأجر. لما المستأجر لا يضمن؟ لأن المستأجر يده يد أمين كما سبق، من استأجر يده شيئا فتلف عنده فيده يد أمانة، إذا قال تلف والتلف خفي يصدق ما يطالب ببينه، إلا إذا كان التلف بشيء ظاهر كحريق أو أخذه سيل لا بد يبين أن هناك في سيل أو حريق، وإذا المستأجر يده يد أمين. فإذا استأجر شيئا ثم تلف عنده إن كان السبب ظاهر يبين، إن كان خفيا فهو أمين، فإذا استعار من مستأجر فتلفت عند المستعير ما يضمنها المستأجر لأن يده يد أمين، هكذا أراد أن يقول. عرفنا هذه. الثانية، لو استعار شيئا يعود للوقت، أوقف رجل كتب فاستعار كتاب أو كتابين يقرأ فيها، أو أوقف رجل دواب لأجل أن يسافروا فيه لغزو أو جهاد أو حج أو لا ذلك، فاستعار هذه الكتب أو هذه الدواب فماتت عنده، نفقت الدواب أو تلفت الكتب، هذه ما أضمن. عرفنا؟ فيقول أن العارية وصفها الضمان إلا في حالتين، إذا استعارها من مستأجر أو استعارها من وقف. نعم. والعارية مضمونة بقيمتها لأنها بدل عنها في الإتلاف، فوجب عند تلفها كالإتلاف. وإذا قلنا بضمان الأجزاء التالفة بالانتفاع فإنه يضمنها بقيمتها قبل تلف أجزائها إن كانت قيمتها أكثر، وإن كانت مثلية ضمنها بمثلها يوم تلفها. طيب، أراد يقول إذا قلنا أن العارية مضمونة، ومعنى الضمان أنه لا بد من قيمتها أو رد بدلها، القيمة إذا لم تكن مثلية، القيمة حين لا تكون مثلية، والبدل حين يكون مثلي، وقلنا أن الأشياء إما أن تكون مثلية أو قيمية، القيمية معناها أن لا بدل لها، لا تكال ولا توزن، أخذ شيء استعار شيئا مما لا يكال ولا يوزن ولا يعد، فإذا تلف لا بد من قيمة لأن ليس له بدل، وفي أشياء لها بدل كالكيزان والكاسات والصيعان والأقصاع والملاعق، هذه لها بدل، وفي أشياء لا بدل لها، لا يوجد لها بدل، إنما فيها القيمة يجب عليه قيمتها. فإذا تلفت كيف تكون القيمة؟ قال تقدر قيمتها يوم التلف. استعار منه سيارة مستعملة، هذه السيارة المستعملة قيمية ولا مثلية؟ قيمية ليست مثلية، لأن لو كان جديدة ما استعملت هي مثلها في الأسواق، لكن لما تكون مستعملة ما لها مثل. فالذي يكون العدل فيه هو القيمة. استعار سيارة مستعملة فظلت عنده سنة فأراد إعادتها إلى صاحبها فتلفت، احترقت أو تلفت. قلنا يجب ضمان الشيء المعار عند الأئمة الثلاثة. فكيف يقيمها؟ القيمة تكون يوم استعارها ولا يوم تلفت؟ القيمة تكون يوم تلفت، ظلت عنده سنة، بمعنى إذا استعملها سنة وهي في الأصل قديمة نقصت قيمتها عن يوم استعارة، فتقدر يوم تلفها. كيف كانت؟ كم تقدر فيها القيمة فيسلم القيمة لها. عرفنا هذا؟ وإن كانت ذات أجزاء ويضيع منها، يعني لو استعار ثوبا للاستعمال قال ألبسه عند النوم أو ألبسه للأضياف، دعه عندي مدة أسبوع، فاستعمله هذا الأسبوع للنوم وبعد أسبوع أراد إعادته فاحترق ولا استسرق أو اللصوص أو غير ذلك، وجب عليه الضمان، ليس كذلك؟ بالاستعمال يستهلك، كل يوم ينام فيه يعرق ويتسخ ويغسله ثاني يوم ثم ينام فيه، فمرت 5 أيام يغسله ويتسخ ويغسله ويتسخ، ينقص ولا ما ينقص؟ ينقص. فهذا النقصان أثر في قيمته من يوم استعاره إلى يوم تلف، فعند التلف يقدر هذا النقصان من كم هو وكم يكون قيمة الثوب. يعني هذا أراد أن يقول من العدل كيف تكون القيمة يضمنها لصاحبها. هذا من شأن الفقهاء رحمهم الله، إذا أوجبوا شيئا أي أوجبوا ضمان شيء يبينوا مقدار القيمة. نعم. وإن شرط نفي ضمانها أي لم يثبت، لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوب ببيع. وإن شرط نفي ضمانها، كلمة أي وإن شرط نفي ضمانها أي لم يثبت، إيش رأيكم بكلمة أي هذه؟ حرف أي، إيش موقعها من الإعراب هنا؟ يعني هل لها مكان وليست لها مكان؟ أصل كلمة وإن شرط نفي ضمانها تصلح لأن تكون مستأنفة وأن تكون مبالغة. تقول أكرم الرجال ولو كانوا أعداء لك وإن كانوا عدوا لك، امنع الناس من الدخول في هذه الدار لو كان أشرفهم أو أعلاهم رتبة. كلمة وإن كان إيش معناها؟ معناها للمبالغة في نفي عدم الدخول لأي فرد، أي ممنوع. صوتي بواضح؟ أي ممنوع من سماح الدخول لأحد ولو كان أعلاهم. يجب عليك إكرام الناس ولو كانوا عدوا لك. في الكلمة وإن كانوا يسموها مبالغة في الاستقصاء، أنك تفعل كل شيء ولو كان كذا وكذا. عرفنا هذا؟ كلمة وإن شرط نفي ضمانها من هذا المعنى، ليست مستأنفة جديدة. فيكون الكلام كيف؟ اقرأوا ما قبله وصلوه به. يكون كيف الكلام؟ اقرأ إبراهيم والعارية، والعارية مضمونة بقيمتها يوم تلفها. لا. وإن شرط أيوة ضم الكلام والعارية مضمونة بقيمتها يوم تلفيها وإن شرط نفي ضمانها والعارية مضمونة بقيمتها يوم تلفيها وإن شرط نفي ضمانها. ذكر كلام واضح ها؟ أي لم يسقط لأن كل عقد لأنه حقيقة وضع الكتابة بهذا الشكل يفهم منه أنه جملة مستأنفة وليست كذلك. أي لم يسقط الضمان. معنى ذلك لو قال أنا تعيرني هذه السيارة قال نعم لكن بشرط، لو خرب جزء منه، تلف الكفر أو احترق أو سقط المقود أو كذا حصل منها ما حصل لا أضمنها، شرط نفي الضمان. هل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ قال لا يصح. لما لا يصح هذا الشرط؟ لأنه أراد أن ينفي صفة وضعها الشارع فما يصح، لأن من وضع العارية في أصل الشارع أنها مضمونة، فأنت تنفي شيئا الشارع أوجبه. كما تقول أنا أرغب في زواج ابنتك لكن بشرط أني لا أعطيك مهرك، ما يصح هذا يعني شرط، لأنه شرط مناقض لمقصود الشارع. عرفنا هذا؟ وكذلك هذا الذي وضع هذا الشرط قال أنا أستعير منك هذه العارية بشرط أني لا أضمنها، ويقال هذا الشرط مخالف لوضع الشارع في أصل العارية، فإنها موصوفة بوصف الشارع لها أنها مضمونة، فكيف تنفي وصفا وضعه الشارع؟ هذا لا يقبل، ولو نفيت فيلغو الشرط ويبقى العقد كما هو صحيح، يلزمك الضمان إن تلفت تعديت أو لم تتعد. اقرأ إبراهيم. وكل ما كان أمانة كالوديعة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه. يقول من العقود ما هي أمانات كالرهن والوديعة والشيء المستأجر، هذه أمانات في يد أصحابه. ولو طلب المستأجر أو المودع أو الراهن أني لا أرهنك شيئا لكن إلا إذا تلف تضمنه لي، أو الوديعة أنا أقول أودع عندك هذه الأمانة لكن بشرط إذا تلف تضمنها لي، أو المستأجر المؤجر يقول للأجير أنا أجرك هذه الدار لكن لو انهدم الحائط فأنت ملزم. كل هذه شروط لا تصح. ويقول الشروط التي تكون في العقود التي هي أمانات، لأن العقود فيها من ما هو أمانات ففيها ما هي مضمونة. عرفنا هذا؟ والعقود التي وصفها أمانات ما يصح وضع الشرط فيها، شرط الضمان. والعقود التي من وصفها الضمان لا يصح إلغاء شرط الضمان عنها. عرفنا هذا؟ ننتقل إلى ما بعد من المثل. وعن أحمد أنه وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال فحمل المنشفة فعلى وجهين، كحمل أظن الحمل يعني أطرافها، كحمل المنشفة كحمل لو استعار شيئا فتلف منه أجزاؤه، استعار سيارة، أنا أضرب مثال بالسيارة فقط لأن أقرب وصف يتضح في أذهان الناس أن كلهم يفهموا هذا المعنى. استعمل السيارة شهرا فمسحت كفراتها يعني عجلاتها، إطاراتها الأمامية التي هي ظاهرة تآكلت لم تكن على وصفها الأول، وهذه من ضرورة الاستعمال، ما يمكن عارية إلا بهذه، يضمنها ولا ما يضمنها؟ عرفنا؟ هذا هو انتفع، قال خذ هذا وانتفع به، هل يمكن الانتفاع بشيء دون أن يتلف منه شيء جزء؟ لا ما سيما عند من يقول أن الأعراض لا تبقى زمانين، ما يمكن. حتى الكتاب لو استعملته عند من يقول بهذا القول يقول فتحك الكتاب وتقليبك الصحف ووضعك يدك على الأسطر لا بد أن يزول شيئا من المداد والورق والبياض، فإذا عدته ما عدته على كيفيته الأولى، فإذا استعرت منشفة وأخذتها ومسحت فيها ثم عدتها، الخمل بمعنى أطرافها لا بد أنها تنقص تتمزق يسقط منها، لكن هو لما أعارك منحك أن تنتفع بها، والانتفاع من متطلباته لا يصدق إلا بإزالة شيء من هذه، وكأنه أذن لك في إتلاف هذه الأجزاء، هذا مأذون فيه. إذا علمنا ذلك يضمنها ولا ما يضمنها؟ قال ما يضمنها. عرفنا هذا الوجه الأول. والذي قال بالضمان قال له أعارك والمفروض أن تعيد بدء مثله، فأنت حين تعيد فإذا عدته لم تعده على وجهه، فما تلف منه فإذا استعرت منه سيارة بكفرات جديدة نظيفة بمعنى أنها لم يستهلك منها شيء وأردت إعادتها فأعدها كما كانت جديدة، اشتري له عجلات أخرى جديدة وأعدها بمكانها، أو قدر له هذا التلف. فإذا من استعار شيئا فتلف منه بعض أجزائه نتيجة الاستعمال، هل يضمن هذه الأجزاء أو لا يضمنها؟ وفيها وجهان، ها؟ عرفنا هذا؟ طيب. فإن ترجح ترجح أيما ترجح، تضمنها أو لا تضمنها؟ لما يستأجر الإنسان حاجة من الحاجات، إذا كانت تتطلب وقود كالسيارات مثلا، إذا أعطاك السيارة مملوءة بنزين وفيها ما يتطلبها من السوائل الأخرى كالزيت وغيره، فظلت عندك المدة المستأجرة ثم أردت إعادتها، استهلك البنزين وفقد الزيت، يجب إعادة هذا المفقود ولا ما يجب؟ مل البنزين كما كان وتعطي الزيت كما كان ثم تعيده، واجب هذا ولا مواجب؟ فإذا استعرت شيئا واستهلك عندك قال خذ هذا القلم، قال أعطني القلم عندي كتاب كبير وأحب أن أنجز كتابته، وظل عندك أسبوع تكتب فيه ليل نهار أنت ومن معك من معاونيك، فلما عدت القلم وإذا سنه قد تلف انمحى تآكل كتب السماء لا تآكل تصبح لا ينفع، هل تعيده كما كان أو تشتري له سن آخر جديد؟ عرفنا هذا؟ يعني في كرائم المروءات أنك إذا استعرت شيئا فلتعده كما كان، الأفضل أن تعيده أحسن للنفوس، ثم أنك تشجعه على الإعارة، لو وجد أن فلان يستعمل كذا يشك يجيه إبليس يقول هذا استعمله لغير ما استعملت له، يوسوس له الشيطان فيمنعه من الخير، إذا جاء إنسان قال ما عندي ما أعير، ولذا امتنع الناس من القرض حين وجدوا أن الآخرين يسوفون ويمنعون ويماطلون الحقوق، قال يأتي منك فيستعير منك العربة أو الفأس أو الخطاب، عرف الخطاب ما هو؟ أصحاب الأبيار كان كل دار فيها بئر، فإذا سقط في البئر الرشا يعني الحبل أو الدلو يستعينوا بالخطاف، الخطاف ليس عند كل أحد بعض البيوت، فيذهبون يستعيرون الخطاف من فلان فيأخذون الخطاف يتركونه عندهم ولا يعيدونه، إلى أن يبتلى صاحب تلك الحاجة بأنه يخرب حبله في البئر فيتذكر أن الخطاب استعاره فلان، فيذهب يا فلان استعرت مني هذه أنا أحتاجه أعده إليه، فيتذكر هذا المستعير أن الخطاب ضايقه فوضعه في طرف الحوش فذهب، فإذا سرق ما هو جدا فذهب إليك سرق مني، يعني ما أحب يعيده ولا أحب، ذاك اضطر يشتري فيمتنع من الإعارة. أنا أضرب مثال فقط، لما يجي واحد يقول له ما عندي ما أعيرك، وهكذا امتنع الناس من إعارة الكتب ومن إعارة الثياب ومن إعارة السيارات. لكن لو كان الإنسان يتحمل إذا أسلم شيء أعاده إلى صاحبه، يقوم صاحبه كذلك، يعني يحن على بعض الناس ويتحمل بعض الأشياء. نعم يا أخي اقرأ ما بعده. تنبيه: الخلاف جار في ولد العارية وزيادتها. الخلاف جار في ولد العارية وزيادتها، والأصح أنه لا يضمن لأنه لم يدخل فيها. طيب، بعد أن عرفنا ضمان زواد زوائد الشيء المستعير، أراد أن يقول: لو استعرت شاة حلوبا للحليب، نقول هذه الشاة وهذه ولدها، ما لي حاجة في الولد، قال ولد الشاة يجب يرضع منه، إذا شبع خذ حليبته معنا. فتلف الولد، يضمن الولد ولا ما يضمن؟ وما استعار الولد؟ استعار الشاة أجل الحليب، فالولد كان عنده إيه؟ كالأمانة هذا هذا، لكن لما كان جزءا من أمه أصبح كجزء المستعار إذا تلف، فيها الوجهين يضمنها ولا يضمنها. عرفنا هذا؟ صح ولا يضمن؟ اقرأ المسألة التي تليها. وليس للمستعير أن يعير لأنها إباحة المنفعة، فلم يجوز أن يبيحها غيره كإباحة الطعام. ليس للمستعير أن يعير، إذا استعرت شيئا ليس لك أن تعيره، وهذا صحيح. والحنفية يرون أنه يعيره، لكن لا كلهم متفقون على عدم جواز تأجيره. إذا استعرت شيئا ما تعير الغير، وإذا استعرت شيئا من باب أولى ألا تؤجره غيرك، فإذا فعله بعض الناس فهو يأكل حرام ما يجوز. استعير شيئا ثم يؤجره معصية، إن لو يعلم المعير أنك تفعل ذلك ما رضي، كأنك غصبت المنافع من غيرك. وكذلك لا تعيره، لا تتجمل بأموال الناس، لا تتجمل بأموال الناس، قل هذه عارية يا أخي وأنا في حاجة إليها، لكن إن أردت أطلبها من صاحبها أو أنا أطلبها لك من صاحبها فتستأذنه، لكن لا تعير أحد. الحنفية يقولون لا، له أن يعير لأنه أذن لك بالانتفاع، فلك أنت أن تتصرف بما تنتفع به في مثله، هكذا يقول. وليس للمستعير أن يعير كإباحة الطعام، قال تفضل تغدى عندي غدا وصنع لك غداء وقدمه لك، أو في المطعم قال تعال في المطعم قدم لك الطعام، فمر سائل فهل لك أن تعطيه قطعة من هذه الطعام؟ إيش معنى السائل؟ يعني واحد يطلب صدقات، فهل تعطيه من هذا الطعام الذي قدم لك وأنت الضيف؟ أما ما تعطيه، ما تعطيه، لأنه ما باح لك أن تتصدق بهذا المال بهذا الطعام، إنما باح لك أن تأكل. ولذا لما دعي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة إلى الطعام، قالوا تعال، فجاء رجل يتبعهم وقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء أضاف وهذا تبعنا، هل تأذن له أو لا تأذن له؟ هذا اللي معك تأذن له؟ وما دعي، فأذن له صاحب الدعوة. فكذلك إذا قدم لك طعام ما تصدق منه. طيب، وإذا أعجبك الطعام هل لك أن تحمل منه شيئا في جيبك ولا ما صح؟ ما أذن لك ذلك، إنما أباح لك أن تأكل فقط، ما تحمل معك شيء فيه. عرفنا هذا؟ ويقول كذلك العارية ما تعيرها، إذا استعدت شيئا لا تعيره. وإن فعل اقرأ. فإن فعل فلمالكها الرجوع بأجرة مثلها على من شاء منهما. قال فإن فعل، فإن أعار المستعير العارية وظهر ذلك للمعير عرف أو بلغه الوصف والشأن، فله أن يطالب أيهما بالأجرة، له أن يطالب المستعير الأول أو المستعير الثاني. يقول هات الأجرة، أنا ما أعرف في ذلك. نعم. فإن فعل فتلف عند الثاني فللمالك تضمين أيهما شاء. لو أعاره فأخذ المستعير هذه العارية فأعارها للثاني فتلفت عند الثاني، المالك له أن يضمن هذا أو هذا، له أن يضمن من شاء منهما. نعم اقرأ. وعلى المستعير، وعلى المستعير مؤونة رد العارية. وعلى المستعير مؤنة رد العارية. قال أعرني هذه الدواليب والخزانات يوضع فيها الثياب ويوضع فيها البصارة ويوضع فيها لأتجمل بها للعرسان والضيفان. فنصبها في البيت، فبعد أن انتهى الحفل أو انتهى كذا قال للمعير يلا هذه حوائج موجودة عندي تعال خذها. يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح. يجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها، يجب عليه أن يعيدها إلى صاحبها، ولا تبرأ الذمة إلا أن يعيدها إلى يد مالكها أو وكيله. إذا استعار سيارة وقام سلم المفاتيح فذهب بالسيارة فترة معينة ثم جاء في الوقت المحدد، ما يقول له بالتلفون شكرا لك والسيارة موجودة عند الباب، لا ما يصح. يأخذ السيارة، فإذا ذهب يقول أنا الآن ما أطرق عليه الباب لكن أوقف السيارة عند الباب وأرمي المفاتيح من وراء السور، استطاع يجدها. فجاء سارق وأخذ السيارة، يضمنها المستعير ولا ما يضمنها؟ يضمنها لو ما سلمها، لابد يسلمها لصاحبها. فإذا جاء قال أدخلها، أدخلها مخزنها، يسموه الجراج، مستودع السيارات تدخل فيها، فأدخلها في مستودعها وذهب. فجاء من فتح الجراج هذا المخزن المستودع وأخذ السيارة، يضمنها ولا ما يضمنها؟ يضمنها، لأنه سلمها من يد صاحبها فيعيدها يد صاحبها، سلمها من يد صاحبها يعيدها يد صاحبها. وأما المخزن والمستودع ففيه خلاف، لكن الصحيح أن يضمنها. صحيح، لأنهم يمثلون بالدابة، إن استعار دابة فأخذها ثم أعادها إلى مكانها التي تربض فيه، بعض يرى أنها قد سلمها وبعض يرى أنه لا يسلمها. إذا استلمها من صاحبها يعيدها إلى صاحبها، إذا استلمها من السائس يكفي، عندي سيارة لكن عندي السواق هو اللي يستعملها، خذها مدة كذا ساعة وأعدها. فأخذها كذا ساعة وأعادها في الوقت وسلمها للسائق، تبرأ الذمة، لأن السائق كوكيل الذي أعطها منه. لكن ليس من المروءة أن تقول تعال يا أخي شكرا لك انتهيت من الحاجة، عندك أحد يأخذها؟ يحصل هذا ولا ما يحصل؟ كثير يحصل، ليس هذه من المروءة ولا يصح. إذا كثير من الناس فيهم جفاء طبع وعدم معرفة بسلوكيات الأدب في مثل هذا، فالإنسان يتفطن في مثل هذا أنه إذا استعار شيئا يعيده، وإذا استهلك البنزين يمليها بنزين، وإذا استهلك وإذا استعار دابة كان شبعانا فلا يعيدها إلا هي شبعانا. وهكذا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. فضيلة الشيخ، امرأة خلعت ملابس الإحرام واستحمت بالماء والصابون فقط ثم قصرت شعرها، فما الحكم؟ هل يجوز إعطاء مال عوض عن الطعام في حالة كفارة اليمين؟ هذا سؤال آخر. لا، ما على شيء. لو قصرت قبل التقصير ما على شيء، ما على شيء. المهم أنها لا تنتشق حتى لا تقطع شعرها. لو قصرت بالماء والصابون ما على شيء. صحيح. المهم أن لا تلبس ثيابها قبل قص شعرها، ولا تمسطي قبل قص شعرها، ولا تتبرقع ولا تلبس النقاب قبل قص شعرها، ولا يأتيها زوجها قبل قص شعرها. أما لو اغتسلت ما بشيء. نعم. كيف تكون تكبيرة المرأة في الصلاة الواجبة والنافلة عندما تكون منفردة؟ تكبر كالرجل والله، وترفع يديها إذا كانت وحدها، ترفع يدينا، لكن لا تبالغ في الرفع. نعم. هل ورد نهي عن لبس الرجل خاتم من حديد؟ نعم، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلية أهل النار، يعني أهل النار يتحلون بالحديد زيادة في العذاب والعياذ بالله. فنهى صلى الله عليه وسلم أن يتشبه الإنسان بشيء مسحوق أو بأهل العناء أو بأهل الكفار أو بالأعاجم أو كل من كان يكره الإسلام لا يتشبه به. لذلك نهى عن تسمية العشاء بالعتمة، لأن الأعراب يسمونها العتمة، فكره التسمية لا لأجل أنها ما تسمى بهذا الاسم، إنما يستعملها جفاة الأغلاط، جفاة من أهل الجفاء من الأعراب. فلما كانوا أهل غلظة وجفاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، فمن باب أولى إذا كانوا كفار أو أهل النار ما يستعمل الإنسان ما يستعملونه. نعم. يقول: البارحة أحرمت بالعمرة، وبعد الإحرام اغتسلت بصابون حمام له رائحة، فهل هذا يمنع الإحرام؟ لا، ما يمنع، لكن يجتنب الإنسان ما فيه روائح. وجزاكم الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.